وأما عدلهم فمن ولذلك بعض السلف رحمه الله لو قال في قول هؤلاء المبتدعة لو قيل لنا صفوا لنا العدل لم نجد أدق من هذا الوصف، يعني ينفون عنه الأسماء والصفات وليس داخل العالم ولا خارجه وما أشبه ذلك، يعني يفون هذا عدل في الواقع. نعم. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن وصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير من كصاحب الكشاف، كما أشرت فيما سبق أنه ذكر في تفسيره الاعتزاليات، وربما تمر على الإنسان أو على طالب العلم المبتدئ ويظن أنها حقا، حتى قال بعضهم كما تقدم: قد استخرجت الاعتزاليات أو الأقوال المعتزلة من هذا من الكشاف بالمناقيش، يعني هو رحمه الله وعفى عنه يعني من أئمة المعتزلة، وكان من حيث المذهب الفقهي كان حنفيا، وأما من حيث المعتقد فكان معتزليا، وهو يعتبر يعني من العلماء الأذكياء. وقد ذكر في آخر الكشاف يعني أبياتا ينتقد فيها المذاهب الأربعة، ينتقد فيها المذاهب الأربعة ومذهب الحديث، وذكر في كل مذهب عيبا يعني بحسب اعتقاده، فقال إن تسبت إلى الحنفية يقولون إني أبيح الطلا وهو محرم، وإن انتسبت إلى المالكية قالوا إنه يبيح الكلب، وإن انتسبت إلى الشافعية قالوا إنه يبيح نكاح البنت من الزنا، وإن انتسبت إلى الحنابلة قالوا إنه ثقيل حلولي مجسم إلى غير ذلك. ولهذا يقول: وإن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبري قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. ثم قال بعد ذلك: وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. فالمهم أنه يجب على طالب العلم أن يتنبه لمثل هذا. وذكر بعض يعني من ترجم له أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب، يعني في آخر عمره تاب إلى الله عز وجل وأناب، ونسبوا إليه أبياتا يعني تدل على توبته، مع أن هذه الأبيات قد نسبت إلى غيره، يعني نسبت إلى أبي العلاء المعري، وبعضهم نسبها إلى صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري، حيث ذكر أبياتا تدل على توبته وإنابته ورجوعه

في أبيات يقول فيها: الفرض أفضل من تطوع عابد، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. الفرض أفضل من تطوع عابد، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا يعني استثنى، قال إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. وزاد الشيخ محمد الخلوتي الحنبلي بيتا قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه، تمم به عقد الإمام المكثر. يقصد تمم به عقد الإمام يعني السيوط. ولكن هذا القول ليس بصواب، والصواب أن الفرض أفضل من المسنون، ولا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب. ويدل عليه أولا أن الله عز وجل أوجب فعل الواجب ولم يوجب فعل المسنون، وثانيا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإنما كان المسنون هنا أفضل من الواجب ظاهرا لأنه متضمن للواجب وزيادة، لا لأن المسنون أفضل من الواجب. فمثلا إنظار المعسر واجب، إنظاره واجب، وإبراؤه مستحب، والمستحب هنا يدخل فيه الواجب لأنه إذا أبرأه فقد أنظره وزيادة. كذلك أيضا ابتداء السلام إنما كان أفضل لأنه كان سببا لرد السلام الذي هو الواجب، فلا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب مطلقا، لأن الله عز وجل أوجب الواجب عينا إما على سبيل الإعيان وإما على سبيل الكفاية بخلاف فعل المسنون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى راق لأرقى فطلب مني أن أذبح دجاجة سوداء فاشتريتها وذبحتها ولكني لم أكلها، فهل وقعت في الشرك؟ وندمت كثيرا، فهل هناك كفارة؟ نعم. أقول هذا الراقي لا يذهب إليه، لأن الراقي الذي يطلب ممن يرقيه أن يذبح وأيضا يعين دجاجة أو شاة، دجاجة سوداء، أين سيجد دجاجة سوداء؟ نقول هذا كله من الخرافات والخزعبلات، والإنسان إما أن يذهب إلى راق يرقيه بمقتضى ما في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، وأما هؤلاء الذين يطلبون منه الذبح أو التقرب أو ما أشبه ذلك فليدع الذهاب إليهم لأنهم مخرفون. نعم. يقول: هل هناك كفارة؟ لا، ليس هناك كفارة، أن يتوب إلى الله وأن لا يعود إلى الذهاب إلى مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد اشتريت بعض القمصان من الباعة الذين يقفون بخارج الحرم علما بأنهم كانوا خائفين أن يمسك بهم رجال الشرطة أو يرونهم، فما الحكم في الشراء الذي قمت به؟ هل هو حرام أم حلال؟ الشراء أقول جائز، لكن إذا كان هؤلاء ممن يعني مخالفين للنظام فلا يشتري منهم، لكن ما حصل من الشراء منهم يقول هو جائز، لأن شروط البيع قد تمت من الإيجاب والقبول وملك السلعة والعلم بالثمن إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد مثالا لو تكرمتم للتفسير الموضوعي. مثلنا أمس التفسير الموضوعي أن يختار المفسر أو الباحث موضوعا معينا، فمثلا يأخذ مثلا المرأة في القرآن ويذكر الآيات التي ذكرت فيها المرأة، يأتي مثلا الطهارة في القرآن، الألفاظ التي وردت فيها الطهارة سواء طهارة حسية أو طهارة معنوية، مثلا أهل الكتاب في القرآن يجمع الآيات التي ذكر فيها أهل الكتاب ويفسرها، الصبر في القرآن، الصلاة في القرآن، الزكاة في القرآن إلى غير ذلك، أو صفات المؤمنين في القرآن، صفات المنافقين في القرآن، هذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وليس تفسيرا، هو يتكلم عن موضوع معين ولكن يجعل أصله وأسه في هذا البحث هو القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال أبي لأمي في ليل رمضان: هل طلع الفجر؟ فقالت: لا، وأكل طعاما، وهي لا تعلم في الحقيقة، وإنما قالت ذلك خوفا منه، فماذا عليها؟ هل تقضي اليوم أم كفارة خصوصا أن والدي قد توفي. نعم، بالنسبة للوالد ليس عليه شيء، لأنه بنى فعله هذا على شخص ثقة ويثق بهذه المرأة، فسألها هل طلع الفجر أم لا. وثانيا أن الأصل أيضا بقاء الليل، أما هي فليس عليها كفارة، بل عليها أن تتوب إلى الله عز وجل لأنها أخبرت بالكذب. والكفارة أيها الإخوة، الكفارة إنما تجب في اليمين على أمر مستقبل، إذا حلف على أمر مستقبل ممكن وجبت الكفارة. أما إذا كان على أمر ماض بأن قال والله لم أفعل كذا، فهذا إذا كان كاذبا ليس في الكفارة. الكفارة إنما تجب على فعل أمر مستقبل، بأن يقول والله لأفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، ثم يخالف يمينه بأن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، فحينئذ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحجر الأسود يسمى أيضا الحجر الأسعد؟ ونريد تبيين ما يحدث هنالك من منكرات. نعم، بعضهم قال سمى الحجر الأسود سماه الحجر الأسعد، وهذه التسمية في الواقع أيضا تسمية مبتدعة، لأن التسمية الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة عن الصحابة الحجر الأسود، وقد جاء بالحديث أنه نزل أبيض يعني أشد بياضا من اللبن، لكن سودته خطايا بني آدم. والواجب في المسميات الشرعية أن يحافظ عليها، يعني مراعاة المسميات الشرعية هذا أمر واجب، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات. نعم، وش البقية؟ ما يحدث عند الحجر الأسود. نعم، وما يحصل عند الحجر الأسود، يحصل هناك أمور حقيقة مخالفة ومنكرة، فمن ذلك أولا المزاحمة عند استلام الحجر الأسود. واستلام الحجر الأسود ليس بواجب، وإنما هو سنة، وليعلم أيضا أنه سنة في عبادة. استلام الحجر إنما هو سنة في الطواف، فكون الإنسان مثلا يأتي إلى الحجر ويستلمه استلاما مجردا من غير طواف هذا ليس بعبادة، ولم يرد به الشرع. الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد باستلام الحجر في مواضع ثلاث لا رابع لها. أولا عند ابتداء الطواف، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر. ثانيا في أثناء الطواف كلما مر به يستلمه. الموضع الثالث بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين قام واستلم الحجر، قال بعضهم فيسن أن يستلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف لمن أراد السعي بعده، لمن أراد السعي بعده. فهذه مواضع ثلاثة هي التي يشرع فيها استلام الحجر: عند ابتداء الطواف، وفي أثناء الطواف، وبعد أن يصلي ركعتين لمن أراد أن يسعى بعد ذلك. نعم، أحسن. يشير إليه يعني الحجر الأسود لاستلامه مراتب: أولا استلام وتقبيل، والاستلام ما هو؟ أن يمسحه، استلام وتقبيل. ثانيا إذا لم يتيسر أن يستلمه بشيء بمحجن أو عصا ويقبل المحجن أو العصا. ثالثا إذا لم يتمكن من ذلك يشير إليه بيده ولكن لا يقبل يده لأن يده لم تمس الحجر. هذه المراتب الواردة في السنة. هناك مرتبة أخرى أيضا السجود عليه كما ورد عن ابن عباس، لكن من المنكرات المزاحمة. والحجر أيها الإخوة أيضا هو لا يضر ولا ينفع، الضر والنفع بيد الله. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحجر الأسود قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فما يوجد من بعض الناس من كونه يتمسح بجدران الكعبة والمقام وأبواب الحرم وأعمدته وما أشبه ذلك، كل هذا من الأمور المبتدعة. فهذه الأعمدة جمادات، وهذه الأبواب جمادات، تلجأ إلى الله عز وجل في أن يكشف ما بك من ضر أو يحصل لك نفع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طواف الوداع واجب في الحج وكذلك العمرة أم خاص في الحج فقط؟ نعم، أما في الحج فهو واجب على القول الراجح، وأما في العمرة ففيها خلاف قوي. فظاهر مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية وجوب طواف الوداع على كل خارج، بل إن ظاهر كلام الشافعية أنه يجب على كل خارج ولو لم يكن خروجه عقب نسك، ولهذا قالوا فإذا أراد الخروج من مكة سواء كان عقب نسك أو لا، قالوا فظاهره أنه يجب على كل خارج ولو لم يكن خروجه عقب نسك. ومن العلماء من قال إن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، فالمسألة محل خلاف، ومن أخذ بهذا أو هذا فلا حرج عليه، لأن المسائل أعني مسائل الخلاف التي يكون الدليل فيها محتملا لا ينكر فيها على المخالف، وهذا معنى قول أهل العلم رحمهم الله لا إنكار في مسائل الخلاف أو في مسائل الاجتهاد. ولكن ليس معنى هذا أن كل مسألة فيها خلاف لا ينكر فيها، بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف محتملا بأن كانت الأدلة تدل على كلا القولين. لأما إذا لم يكن الخلاف معتبرا فهذا لا عبرة به، كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأخذ بقول عدم الوجوب أولى خصوصا ما يكون من أعمال في الحرم؟ عموما العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين أو أكثر فالإنسان يتبع في هذين القولين أوثق من يجده علما وورعا، وهذه المسألة بخصوصها أعني مسألة طواف الوداع اختلف فيها مشائخنا، فمنهم من يرى الوجوب وهو كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ومنهم من يرى عدم الوجوب وهو اختيار الشيخ بن باز شيخنا بن باز رحمه الله. فمن أخذ بهذا أو هذا فلا حرج، لأن كل منهما عالم موثوق بعلمه وأمانته ودينه، والمسألة أيضا محل نظر واجتهاد، فلا يعنف من قال سأخذ برأي فلان أو برأي فلان ما دام أن كل منهما عالم له وزنه وله قيمته. أحسن الله إليكم. يقول السائل تفصيل في سلس البول. سلس البول بل كل من كان حدثه دائما، كل من كان له كل من كان به حدث دائم إما من سلس بول أو سلس ريح أو استحاضة. اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا، فجمهور العلماء على أنه يجب على من كان حدثه دائما أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويستدلون بما في حديث عائشة رضي الله عنها في قولها في البخاري وتوضعي لكل صلاة، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل إذا توضأ وتطهر وتحفظ فلا ينتقض وضوءه إلا بخارج غير الذي هو متصف به واستدلوا لذلك. أولا قالوا إن هذا الذي حدثه دائم ولو ذهب يتوضأ لم يستفد بهذا الوضوء شيئا، لأن الحدث مستمر معه ويخرج منه. وثانيا أيضا دفعا للحرج والمشقة. وأجابوا عن حديث عائشة في البخاري في قولها وتوضعي لكل صلاة، قالوا إن هذه الزيادة شاذة ولا تصح. وقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه ذلك وقال وفي حديث حماد حرف تركناه، ويشير في حديث حماد إلى قوله وتوضعي لكل صلاة. وممن أشار إلى ضعف هذه الرواية ابن حجر والحافظ ابن رجب رحمه الله، يعني الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وكذلك النسائي وغيرهما من أهل العلم قالوا إن هذه الرواية وتوضعي لكل صلاة ضعيفة. وهذا القول كما أنه هو الذي يدل عليه الدليل فهو الأيسر، لأن المسألة ما دام أنه ليس فيها نص صحيح صريح فيفتى الناس بما يكون أيسر، ولا يعرف معاناة هذا الأمر إلا من ابتلي بذلك. فعلى هذا نقول من به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة تستحاض يجب عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يتحفظ أولا من وصول النجاسة إلى ملابسه، وإذا توضأ فهو على طهارته إلا أن ينتقض وضوءه بناقض غير الذي هو متصف به، فمن به سلس بول خروج البول لا ينتقض به وضوءه إلا إذا خرج منه اختيارا، ينتقض وضوءه بالريح وبأكل لحم الإبل وما أشبه ذلك، لأن هذا غير متصف به. نعم، هذا هو أعدل الأقوال وأرجح الأقوال في من كان حدثه دائما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد الغضب المتوسط الذي يقع به الطلاق عند بعض العلماء؟ عموما الغضب عرفه بعض العلماء بأنه فوران، وبعضهم يقول غليان دم القلب بغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام. والغضب أقسامه ثلاثة: ابتدائي وانتهائي ووسط. فأما الغضب الانتهائي الذي بلغ نهايته وغايته فهذا لا يقع به طلاق ولا يقع به حكم عند أهل العلم بالاتفاق. وأما الابتدائي الغضب الذي يكون في مبادئه فأقواله معتبرة بالاتفاق، إنما الخلاف في الوسط، الغضب الذي يكون وسطا بحيث يزول، بحيث لا يزول عقله بالكلية ولكن يحول الغضب بينه وبين النية، هذا ضابط الغضب الوسط، لا يزول عقله بالكلية ولكن الغضب يحول بينه وبين النية، فهذا فيه خلاف. وقد صنف ابن القيم رحمه الله رسالة في ذلك سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ورجح أن الوسط الذي لا يزول العقل به الكلية ولكن يحول بينه وبين النية أنه لا يقع الطلاق. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بقراءة تفسير سيد قطب؟ عموما كل كتاب أيها الإخوة، كل كتاب يمكن أن ينتفع به فينتفع الإنسان به بقطع النظر عن مؤلفه وما عليه من مؤخذات، يعني المؤلفون عموما لا يخلو أحد إلا ما شاء الله من أن يكون قد من أن يكون عليه خطأ إما في معتقده وإما في منهجه أو ما أشبه ذلك، فإذا كان ما صنفه وما ألفه فيه فائدة يقرأ الإنسان ما فيه من فائدة وما فيه من شر وضرر يجتنبه. لكن مثل هذه التفاسير التي يخشى أن يعني يكون فيها مخالفة لمنهج السلف الصالح أو مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يقرأها إلا طالب علم متمكن، مع أن أيضا تفسير الشيخ سيد قطب هو في الواقع ليس تفسيرا بمعنى التفسير، هو تفسير أدبي يتكلم على الآيات من الناحية الأدبية، يعني فهو أشبه إلى التفسير الأدبي منه إلى التفسير المعروف. فالمهم أن هذا التفسير من أراد أن يقرأه وينتفع به وكان عنده حصيلة علمية كما قلنا في مسألة تفسير الزمخشري بحيث ينتفع من غير أن يدخل عليه مداخل أو ينحرف فكريا فلا حرج، أما إنسان ليس عنده علم فيخشى أن يغتر بما فيه من بعض التجاوزات وبعض الأخطاء. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.